هذه رسالة من السائل محمد هاشم سعيد، مصري الجنسية، يعمل بالجمهورية العربية اليمنية. الأخ محمد هاشم يقول في رسالته: لقد كانت زوجتي حامل في شهرها الخامس، وحدث لها ألم بالظهر، ووصفت لها إحدى أقاربها أن تشرب الخل ليزيل الألم، وبعد شراب الخل نزل الجنين في الحال، فهل على زوجتي إثم؟ وإذا كان عليها إثم فما الكفارة؟ أم أن الإثم والكفارة على من وصفت لها هذه الوصفة؟ يسأل الأطباء المختصون عن هذا الشيء، فإذا كانوا يرون أن شرب الخل يسقط الجنين فهذا عليها به الدية والكفارة، لأن هي مباشرة وهي مخطئة حيث أخذت الوصف من غير طبيب. وأما إن كان لا يضر الجنين في المعروف عند الأطباء فهذا أمر من الله وقدر من الله، لا يضرها ولا يسعى عليها شيء، فقد يكون السبب شيئا آخر غير الخل. بارك الله فيكم.